وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير، وكأن البخاري حذفهما استغناء بالرواية عن عروة، لكن في سياق سفيان فوائد زائدة. وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه في مسنده موصولا من طريق ابن إسحاق. حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل الله، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا، انتهى. وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد من طريق عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمي بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن موقف الإمام، فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. وبهذا نعرف كيف صان الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من كل ما يخالف دين إبراهيم عليه السلام. فكان لا يشترك مع قريش أو غيرهم في شيء من جاهليتهم من عبادة الأصنام والأوثان وما جعلوه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من أمور الجاهلية المفترات على الله. وقد روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر الآية التي تذكر خلاصة جهلهم، فإن الله تبارك وتعالى ذكر قبل هذه الآية من سورة الأنعام من الآية 36 فوق 100 وما بعدها ذكر صورا من جاهليتهم، حيث يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.